بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 32 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة طه المكية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله تعالى في نفس السورة: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لقد جاء مطلع هذه السورة مبدوءا بحرفين اثنين هما الطاء والهاء، فهي إذن من جملة الصور التي اختار الله لها أن تكون مبدوءة ببعض الحروف الهجائية المقطعة، إشارة إلى أن الحروف الهجائية التي يتلى بها كتاب الله هي في متناول الناس جميعا، ولكنهم جميعا عاجزون عن أن يؤلفوا منها كتابا إلهيا معجزا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبمجرد افتتاح هذه السورة تناول كتاب الله خطابا لنبيه توضيح معالم الرسالة المحمدية، فقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. كما تناول في ختام هذه السورة نفسها تحديد أعباء الرسالة المحمدية ومسؤولياتها، فقال تعالى: فاصبر على ما يقولون وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وقوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يفيد معنى أساسيا هو إثبات أن الله تعالى أراد إسعاد البشر عندما بعث إليهم خاتم رسله بالحنيفية السمحة، على حد قوله تعالى في وصفه في آية أخرى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية ثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى في آية ثالثة: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا إرهاق في أي أمر من أوامر الله، ولا تكليف بما فوق الطاقة في أي نهي من نواهيه، بل إن شعائر الدين وشرائعه تدخل كلها في نطاق المقدور الميسر لجميع المكلفين نساء ورجالا. وأصل الشقاء في اللغة العربية العناء والتعب، ويتصل بهذا المعنى بوجه من وجوه المناسبة أن كتاب الله رغما عما يتضمنه من حقائق ودقائق ورقائق تحاول البشرية أن تكشف عن مدلولاتها جيلا بعد جيل، ورغما عما اتسم به من إعجاز في اللفظ والمعنى والأسلوب، فقد يسره الله للذكر والفهم والاعتبار وجعله قريبا من فطرة الناس التي فطرهم عليها، مصداقا لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا ألغاز ولا معميات في آيات الله البينات. وقوله تعالى إلا تذكرة يفيد أن الله تعالى أنزل القرآن إيقاظا للغافل وتذكيرا للناس. فقد عاهد البشر ربهم وواثقوه بميثاق الإيمان والطاعة والعبادة، وهم لا يزالون في إصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم نسوا ما عاهدوا الله عليه، فكان لا بد من تذكيرهم وفاء من الله بالوعد، وذلك قبل إقامة الحجة عليهم ومؤاخدتهم على خيانة العهد. وقوله تعالى لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، إشارة إلى أن أقرب الناس إلى التدبر والاعتبار والاتعاظ والانزجار هم أولئك الذين يراقبون الله فيخافون سخطه ويرجون رضاه. وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يلفت الأنظار إلى أن هذا القرآن إنما هو تنزيل من خالق الكون الحكيم العليم، وبقدر ما يبرز من علم الله المحيط وحكمته البالغة وقدرته الباهرة في خلق السماوات والأرض، يكون كتابه الذي أنزله على خاتم رسله لهداية الإنسان وإسعاده أسمى كتاب عرفه الوجود. لا فرق بين الكتب الإلهية السابقة والكتب الإنسانية اللاحقة، فالكتب الإلهية السابقة عن القرآن قد أصابها التحريف والتزييف فاختلط فيها الحابل بالنابل، والكتب الإنسانية اللاحقة مليئة بالأغلاط والأخطاء وتناقض الآراء. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وآياته البينات هي سجل الوحي الفريد الذي تعهد الله تعالى بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والاستواء على العرش في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو كناية عن انفراد الحق سبحانه وتعالى بالملك والسلطان وهيمنته المطلقة على جميع الأكوان، فلا عرش في الحقيقة إلا عرشه، ولا ملك في الحقيقة إلا ملكه، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. والعرش في كلام العرب مرتبط بمعنى الملك، يقولون ثل عرش فلان إذا ذهب ملكه. وتفاديا من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تجسيم وتكييف، أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه الآية فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومما يستلفت النظر في هذا السياق أن كتاب الله اختار فيه من بين أسماء الله الحسنى اسم الرحمن بالخصوص، فقال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولم يقل القهار أو الجبار مثلا، إشعارا للعباد بأن رحمة الله تسع كل شيء حتى في هذا المقام، مقام العظمة والجلال، مما يجعله جلالا مقرونا بالجمال، ويفتح في وجه المذنبين والمنحرفين باب الأمل في فضل الكبير المتعال. ونفس هذا الاختيار لاسم الرحمن نجده في مقام مماثل في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، آتي الرحمن عبدا. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تذكير للإنسان بأن قدرة الله الباهرة وسطوته القاهرة لا يفلت من قبضتها شيء، فما على الإنسان العاقل إلا أن يسلم وجهه لله ويوفق بين إرادته وإرادة الله كجزء لا يتجزأ من هذا الكون الفسيح الذي يسير في حركاته وسكناته وفقا لمشيئة الله، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه منها شيء، لا فرق بين ما يعرفه الإنسان من نفسه ويكتمه عن الغير وما لا يعرفه حتى الإنسان من نفسه بالمرة، لأنه مغيب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه، أو مغيب عنه وراء حجب المستقبل وهو لا يدريه. والإتيان بهذه الحقيقة في هذا السياق حظ للإنسان على أن يتقبل هدية الله وهدايته التي جاء بها القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه، وأرحم به من نفسه التي بين جنبيه، وخالق الإنسان أولى من غيره بهداية الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إعلان لوحدانية الله المطلقة، ومن لا شريك له في خلقه لا شريك له في ملكه. والإتيان بهذه الحقيقة في هذا السياق إشعار للإنسان من جديد بما لكتاب الله من منزلة سامية لا يتطاول إليها أي كتاب، وعظمة خارقة للعادة لا يفي بوصفها أي لسان مهما بالغ في التحليل والإطناب. والمراد بالأسماء الحسنى الأسماء التي تطلق عن الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى ذاته العلية أو صفاته الأزلية أو أفعاله القدسية، والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه إلا الشرع. وذكر أسماء الله الحسنى في هذا السياق فيه تنبيه لعباده على أن يتوسلوا إليه بهذه الأسماء حين الابتهال والدعاء، ولا سيما في حال الاضطرار والالتجاء، طبقا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والغرض من هذا الحديث فيما يراه المحققون مجرد الإشارة إلى أن معاني أسماء الله الحسنى بأجمعها مجموعة في هذه الأسماء 99، وليس المراد حصر الأسماء الحسنى كلها في هذا العدد لورود الشرع بغيرها من الأسماء. وبعد أن أوجز كتاب الله في صدر هذه الصورة الحديث عن الرسالة الإلهية التي تضمنها القرآن الكريم وبين وجوه عظمة الذكر الحكيم، شرع يقص على رسوله والمؤمنين قصة موسى مع فرعون وقومه، وهي أكثر قصص الأنبياء والمرسلين ورودا في القرآن، وذلك ابتداء من قوله تعالى في هذا الربع: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، إلى قوله تعالى في الربع الثالث من هذا الحزب: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهكذا استغرقت قصة موسى عليه السلام في سورة طه التي نحن بصدد تفسيرها حوالي ثلاثة أرباع الحزب، حيث عرضت عرضا واسعا مفصلا، علاوة على ما سبق من حلقات هذه القصة المثيرة في سورة البقرة وسورة المائدة وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة الإسراء وسورة الكهف، وبالإضافة إلى ما سيأتي من الإشارات إليها في السور القادمة. وعند الانتهاء من عرض هذه القصة عقب كتاب الله عليها في الربع الثالث من هذا الحزب، فقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، إشارة إلى أن الحكمة المتوخاة من إيراد قصة موسى وغيرها من قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب الله هي النظر فيها للتدبر والاعتبار وتنوير البصائر والأسرار. وسيرا في هذا الاتجاه سنقف وقفة خاصة عند كل موطن من مواطن العبرة في هذه القصة. فقوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إشارة إلى أن خلع النعلين تصرف مناسب للخشوع والتواضع عند مناجاة الحق سبحانه وتعالى من جهة، ومظهر من مظاهر احترام الأماكن المقدسة وتعظيمها من جهة أخرى. وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت فدخلوا الحرم حفاة دون نعال. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن قلنا إن خلع النعلين كان لينال بركة التقديس فما أجدره بالصحة، فقد استحق التنزيه عن النعل، واستحق الواطئ التبرك بالمباشرة، كما لا تدخل الكعبة بنعلين، وكما كان مالك لا يركب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على الجثة الكريمة. والمراد بالمقدس المطهر من القدس بمعنى الطهر. وقوله تعالى: فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، إشارة إلى أن حسن الاستماع لكلام الله ووحيه أمر مرغوب فيه. قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى. ويوجد تناسب تام بين أمر الله تعالى لموسى بالاستماع هنا وخطابه لجمهرة المؤمنين في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد مدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووصفهم بقوله: أولئك الذين هداهم الله. وقوله تعالى خطابا لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعم كافة المكلفين ويصدق عليهم أجمعين. وهذه الآية تحتمل جملة من المعاني باعتبار أن لفظ الذكر لذكري الوارد فيها إما أن يكون مصدرا مضافا إلى الضمير أو مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى ضمير المفعول، فيكون معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني فيها عند المناجاة، أو أقم الصلاة لأذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتني فيه، أو أقم الصلاة إذا ذكرتها أو ذكرتك بها. ويرتبط بهذا المعنى الأخير قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال أبو بكر بن العربي: إن المتزهدة، وهذا تعبيره، قالوا إن معنى أقم الصلاة لذكري أقمها لمجرد ذكري ولا تذكر فيها غيري. ثم عقب ابن العربي على ذلك قائلا: وهذا لمن قدر عليه هو الأولى، فمن لم يفعل كتب له من صلاته بمقدار ذلك فيها. وقوله تعالى حكاية لدعاء موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذا تنبيه لكل حامل رسالة أو قائم بدعوة أن يلجأ إلى الله بادئ ذي بدء ويلتمس منه العون حتى يشرح الله صدره، فلا يتبرم بأعباء الرسالة ولا يتضايق من متاعب الدعوة، وحتى ييسر الله أمره فلا تقف دونه العراقيل والمعوقات، وحتى يفتح الله له قلوب الخلق فيقبلون عليه وينتفعون به. وقوله تعالى حكاية لتتمة الدعاء الذي دعا به موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هذا تنبيه على أن الدعوة إلى الله ومثلها جميع المهام التي تهدف إلى خدمة الصالح العام لا تنجح ولا تنتشر على أوسع نطاق إلا إذا وجد القائمون بها أعوانا على الخير يؤازرونهم في العمل ويشاركونهم في المسؤولية، وبذلك تتضاعف النتائج وتزكو الثمرات. وقوله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، بشارة من الله لموسى ولكل من التجأ إلى باب الله الكريم، مادا إليه أكف الضراعة بصدق ويقين وإخلاص، بشارة له بأن يحقق له الأمل ويعطيه ما سأل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يستفاد منه أمران: الأمر الأول أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوبة بالتفاؤل والرجاء لا بالتشاؤم واليأس، بحيث يكون الداعي قوي الثقة بالله، قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس. أمر أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون لغتها لغة مهذبة، وأن يكون أسلوبها أسلوبا لينا، فلا فحش ولا غلظة ولا جفوة. قال القرطبي: القول اللين هو القول الذي لا خشونة فيه. وإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه. وقد قال: وقولوا للناس حسنا، وحينئذ يحصل الآمر والناهي على مرغوبه ويظفر بمطلوبه. ونفس التوجيه الذي تلقاه موسى وهارون عليهم السلام تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إذ خاطبه ربه قائلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: قال لا تخافا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يتضمن وعدا من الله لموسى وأخيه ولكل من جند نفسه لهداية الخلق والأخذ بيدهم إلى طريق الحق أن يمده بمدده ويجعل السكينة مهيمنة على روحه وجسده فيواجه الناس دون خوف ولا وجل ويمضي قدما إلى إنجاز ما يسر له من العمل. وقوله تعالى: من بين ما ألقنه لموسى كي يخاطب به فرعون: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يحتوي على خير مثال يحتذى في مخاطبة الطغاة الظالمين والعصاة الضالين. فاختيار كلمة الرب وكلمة السلام لهما أكثر من مغزى في هذا المقام. ولذلك استعمل خاتم النبيين والمرسلين صيغة السلام على من اتبع الهدى في جميع رسائله التي دعا بها أقطاب العالم في عصره الإسلام. والتعبير في نفس الآية بأن العذاب على من كذب وتولى يتضمن تحذيرا غير مباشر، وهو في نفس الوقت لا يدمغ المخاطبة بكونه ممن كذب وتولى فيثور ويغضب، بل على العكس من ذلك يدفعه إلى أن يستوعب الخطاب الموجه إليه بقابلية وتفتح. قال ابن عباس: هذه الآية أن العذاب على من كذب وتولى هي أرجى آية للموحدين لأنهم لم يكذبوا ولم يتولوا. هذا مجمل ما ورد في الربع الأول من هذا الحزب من مواطن العبرة البارزة في قصة موسى عليه السلام.